نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسعادة ورفعة الدرجة دنيا وآخرة. أثابكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولذا فهو جل وعلا يقدر على العباد من الأرزاق ومن تقتيرها ما يرى أنه يحقق مصلحتهم، وما يكون فيه اختبار لهم هل يشكرون الله على ما أولاهم إياه من النعم والرزق أو لا يكون الأمر كذلك. فهذا هو المراد بهذه الآية العظيمة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عثرت على مبلغ كبير من المال وسألت حول الموقع عن صاحبه ولم أجد إفادة من أحد، ماذا أفعل به؟ إذا وجد الإنسان مالا ولم يعرف مالكه فإنه حينئذ يجب عليه أن يعرفه لسنة كاملة، ومتى عرف المال لمدة سنة فإنه يتملك ذلك المال إذا لم يأته من يعرف هذا المال. والتعريف للمال المفقود يختلف باختلاف أحوال البلدان وباختلاف أحوال الناس في زمانهم، فإذا وضع لوحة في مكان قريب من المكان الذي وجد فيه المال يخبر بكونه التقط مالا وأن من فقد مالا فعليه الاتصال بالهاتف الذي يسجل رقمه في ذلك الإعلان، فمتى اتصل عليه أحد وأخبره بصفات المال الذي وجده من جهة نوع العملة التي وجدها ومن جهة نوع الفئات الورقية التي تكون من ذلك المال، فمتى أخبره أحد بتلك الصفات وافية فإنه يعطيه ويسلم له ذلك المال. وأما إذا لم يتصل عليه أحد ومرت سنة كاملة فحينئذ يجوز له أن يتملك المال وأن يتصرف فيه ولا حرج عليه في ذلك. أثابكم الله. هذا يقول: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل من نصيحة في ترقيق القلوب القاسية؟ القلوب بيد رب العزة والجلال، يصرفها كيف يشاء، ومن ذلك أن يجعل القلوب بعضها لين يقبل المواعظ ويتعظ بما يتلى عليه، وبعضها قاس لا يتأثر بما يأتيه من الحوادث والوقائع. ومن هنا على الإنسان أن يسعى إلى تليين قلبه وإبعاد القسوة عن القلب، من أجل أن يكون ذلك من أسباب قبوله للحق واستقامته في أمره. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه في آيات ما يتعلق بقسوة القلب، فقد قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولذا على الإنسان أن يبذل الأسباب التي تؤدي إلى بعد قسوة القلب ليكون هذا من أسباب صلاح أحواله. ولعلي أذكر عددا من الأسباب التي تؤدي إلى ابتعاد قسوة القلب، فمن ذلك أن يقرأ الإنسان آيات كتاب الله متفكرا متأملا ما فيها من المعاني، بحيث يتأثر بآيات التخويف والعذاب، ويتأثر بآيات ذكر الخير والرحمة. ومن الأسباب مشاهدة الوقائع التي تقع في أحوال الناس، كيف أنزل الله تعالى العقوبات الشنيعة بأولئك الظلمة، وكيف والى الخيرات على أهل الأخلاق الفاضلة والرحمات. وهكذا أيضا يتأمل الإنسان في صفات الله سبحانه وتعالى، وكيف كان رحيما بالراحمين، وكيف كان شديد العقاب لمن خالف أمره وعصاه. ومن أسباب لين القلوب العطف على عباد الله، وخصوصا الفقراء والمساكين والأيتام، والتلطف مع هؤلاء الطوائف من أسباب لين القلب وابتعاد القسوة عنه. وقد ورد في ذلك أن من أسباب ابتعاد قسوة القلب المسح على رأسي أو لأداء أعمال صالحة متعدية تفوت بعدم قيامه بها. وقد جاء في الحديث الآخر الذي ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، وفي لفظ: ولا أنفقتم نفقة إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فذلك الذي ترك العمرة من أجل الصدقة بمال نفقتها أرجو أن يكون قد حاز الأمرين، أجر الصدقة وأجر النسك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: الديون التي في ذمتي للناس هل عليها زكاة؟ ومن الذي يزكي؟ يحسن بالإنسان ألا يلج باب الديون ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فالدين رق وخضوع، والدين هم وغم، والدين يترتب عليه تشتت ذهن الإنسان وفقده لكثير من بصيرته. ولذا يحسن بالعبد أن يجتنب الدين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، وما ذاك إلا لشدة أمر الدين. ومن هنا فإن الوصية لإخواني ألا يسارعوا في أخذ الديون، وعليهم الصبر قليلا، ومن صبر فإن عاقبته تكون حميدة بإذن الله جل وعلا. إذا تقرر هذا فإن الديون التي تكون بين الناس إما أن تكون دينا لك وإما أن تكون دينا عليك. وسؤال السائل عن الزكاة في الديون، فنقول: الديون التي عليك هي صفات متعلقة بالذمة وليست متعلقة بالمال الذي في يدك، وبالتالي لا يجب عليك أن تزكي ما في الذمة، وإنما تزكي ما في يدك، ولا تخصم قيمة الدين مما في يدك. مثال ذلك: لك أو عليك دين 1000 ريال وفي يدك 500 حال عليها الحول، فإنك تزكي 500 ريال إذا كانت قد بلغت النصاب، ولا تخصم منها ما في ذمتك، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تزكيهم، وهذا المال في يدك وهو مال، وبالتالي يجب عليك أن تزكيه. أما بالنسبة للدائن فإنه يجب عليه أن يزكي الديون التي على من هو مليء باذل، وذلك أنه يملك ذلك المال ويتمكن من استرجاعه، فوجب عليه أن يزكيه. فإن قال قائل كيف يزكى المال مرتين، يزكيه الدائن ويزكيه المدين؟ قيل الذي يزكى مالان مختلفان وليس مالا واحدا، فإن المال الذي في اليد يستطيع الإنسان أن يتصرف به مغاير للدين الذي في الذمة، فالدائن يزكي ما في الذمة والمدين يزكي ما في اليد. ولذلك لو استدان ألفا فأنفقه فإنه حينئذ لا يقال ضاع مال الدائن، وإنما مال الدائن باق في ذمة المدين. وهكذا إذا كان عنده في يده ألف قيل بأن هذا المال ملك للمدين يتصرف فيه بما شاء وليس ملكا للدائن، لأن ملكية الدائن إنما هي في المال الذي في ذمة المدين. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سائل آخر، أخوكم عبد الله من المجاردة في منطقة الجازان، يقول سؤالي هو عندنا مسجد مهجور وبنوا بجانبه مسجدا آخر، هل الأفضل أن نصلي في القديم أم في الجديد؟ بالنسبة لهذا السؤال، إذا كان عند الإنسان مسجدان قديم وجديد ففي أيهما يصلي؟ فيقال الأفضلية أن يصلي الإنسان في المسجد الذي تتوقف إقامة الجماعة أو الجمعة على وجوده. إمام المسجد الأولى به أن يصلي في مسجده الذي تتوقف الجماعة على وجوده. وأما إذا كان الإنسان لا تتوقف إقامة الجمعة والجماعة على وجوده، فحينئذ نقول انظر لأي المسجدين أكثر جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل وحده، صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أزكى. وهكذا أيضا ينظر الإنسان إلى خشوعه وأدائه للصلاة تامة بأركانها، فإنه بذلك يحوز الأجر. فإذا كان أكثر خشوعا في أحد المسجدين، أو كان إمام أحد المسجدين يعطي سجوده وركوعه وقيامه حقه، فإنه حينئذ يقدمه على غيره. والصفة الثالثة متعلقة بصفة الإمام، فإن من كان أكثر علما وأكثر ورعا وأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل فإننا نقدم الصلاة خلفه على الصلاة خلف غيره. وهكذا من الصفات أن يكون المسجد قديما، وهذا قد قال به طائفة من أهل العلم، وذلك لأن هذا الموطن قد كان محلا لعبادة الله من أزمن متعددة. فهذه هي الصفات التي ينبغي بنا أن نجعلها معيارا في التفضيل بين المساجد. وهكذا أيضا من المعايير وجود عبادات أخرى في المسجد، كما لو كان فيه دروس يستمع الإنسان إليها، أو صلاة جنائز يؤديها، أو نحو ذلك. أما وضع معايير أخرى مغايرة للشرع فحينئذ ينبغي بالإنسان ألا يلتفت إلى تلك المعايير. فمثلا بعضهم يقول أيهما أسرع خروجا، وبعضهم يقول من هو الأقل في القراءة، وبعضهم يقول بأنني أجد فلانا وفلانا في أحد المسجدين، أو يكون هناك أشياء لا تمت للشرع بصلة، فإنه لا ينبغي أن تجعل معيارا في التفضيل بين المساجد. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بسؤالين من محمد الدروم من أبها، يقول في سؤاله الأول: هل الجلوس على سجادة بها صورة الكعبة يعتبر إهانة ولا يجوز؟ الجلوس على السجادة التي رسم عليها رسم الكعبة لا أرى فيه بأسا ولا حرج في مثل ذلك، ولا يعد إهانة لرسم الكعبة، فإن السجادة التي يسجد عليها يصلى عليها هي موطن عناية المسلمين وموطن تكريمهم، ولذلك يضعون رؤوسهم عليها، وبالتالي لا يصح أن تترك السجادات أو المصليات وما يصلى عليه بسبب مثل ذلك. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني والأخير يقول: هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر للمسافر؟ المسافر يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية، ذلك في جميع مواطنه، لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وبالتالي فيجوز للمسافر أن يقصر صلاة العصر سواء في يوم الجمعة أو في غيره من الأيام، وسواء جمعها مع الظهر أو صلاها وحده ما دام مسافرا. وأما بالنسبة لجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة فهذه المسألة من مواطن الخلاف الفقهي، ففقهاء الشافعية يجيزونه، قالوا: لأن الله عز وجل أجاز جمع العصر مع الظهر، والظهر في يوم الجمعة تصلى صلاة جمعة، واعتبروا أن صلاة الجمعة بدل من صلاة الظهر في ذلك اليوم. وذهب جمهور أهل العلم ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم جواز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، وقالوا بأن الأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقالوا بأنه لم يرد في الشرع إلا جواز جمع الظهر والعصر، ولم يرد في الشرع جمع العصر مع الجمعة، والأصل في العبادات أن تكون توقيفية لا يثبت حكمها إلا بدليل من الشرع. والصواب أن صلاة الجمعة فرض مستقل وليست بدلا عن صلاة الظهر، وإن كانت صلاة الظهر تسقط بصلاة الجمعة، كما أن صلاة العيد ليست بدلا عن صلاة الجمعة، ومع ذلك تسقط صلاة الجمعة بحضور العيد. ويدل على ذلك ما ورد في النصوص من إجازة أداء صلاة الجمعة قبل زوال الشمس، كما هو الراجح من أقوال الفقهاء على ما ورد في النصوص في ذلك. ومن ثم فالذي يظهر أنه لا يجوز أن تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، لكن إذا كان الإنسان مسافرا في يوم جمعة فصلى الظهر ركعتين بدون أن يصلي الجمعة مع الإمام، فإنه إذا صلى الظهر ركعتين في يوم الجمعة جاز له أن يصلي العصر معها وأن يجمعها بها، ولا حرج عليه في ذلك. بارك الله فيكم، أشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأشكر أخوتي المتواصلين معنا، كما أسأله جل وعلا لكل مستمع لنا أن تفتح له أبواب الخيرات، وأن تنزل عليه الرحمات، وأن يكون من أهل السكينة والطمأنينة، كما أسأله جل وعلا لك خيرا وتوفيقا وهداية وصلاحا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق أخوة الذين يقومون معنا في تسجيل هذا اللقاء من فني ومخرج بارك الله فيهم، وأسأله جل وعلا أن يبارك في هذه الإذاعة وأن يجعلها من أسباب الخير والهدى والصلاح، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل خير، وأن يبارك في جهودهم، وأن يكلل أعمالهم بالنجاح، وأن يعطيهم من الرأي ما يكون من أسباب عزة الإسلام والمسلمين ونصرة أهل دين الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يقرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان، فهذه هي السنن الرواتب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ عليها بنى الله له قصرا في الجنة. من ثم على الإنسان أن يحافظ على هذه السنن الرواتب، وإذا فاتته حسن به أن يقضيها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، وما ذاك إلا لأنها سنة راتبة. وهكذا أجاز الشرع للإنسان أن يصلي سنة الفجر بعد أذان الفجر، مع أن هذا وقت نهي، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. فدل هذا على أن السنن الرواتب لها خاصية، ألا وهي أنها تقضى إذا فاتت، وأنها من ذوات الأسباب التي تفعل في وقت النهي الموسع. وأما غيرها من النوافل فصلاة الليل يشرع قضاؤها قبل ظهر اليوم من الغد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ناب عن حزبه من القرآن فقضاه ما بينه وبين الزوال كان كمن قرأه في الليل. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: يا فضيلة الشيخ، أنا استيقظت من النوم وعلي جنابة احتلام ولم أستطع أن أغتسل، وكان وقت صلاة وصليت على هذه الحالة منعا للشك من الناس، وبعدها اغتسلت وصليت من جديد، فما حكم ذلك؟ أخطأت في كونك تراي الناس بصلاتك على هذه الحال التي لا يرضى الله عز وجل بها، وقد قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالواجب على الإنسان أن يستحي من الله جل وعلا أن يقف بين يديه على هيئة لا يرضاها سبحانه وتعالى، وحينئذ عليك أن تتوب إلى الله من ذلك، وأن تندم على هذا الفعل، وألا تعود إليه مرة أخرى. والاحتلام أمر قد قدره الله عز وجل على بني آدم، ومن ثم لا يستحيى بمثله، وإنما يستحيى من فعل القبيح الذي يؤاخذ الله العبد عليه، ومن ذلك أن يصلي صلاة بدون وضوء وطهارة، والله أحق أن يستحيى منه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر يقول: أحيانا أفكر في الانتحار بسبب مشاكل الحياة وضيق الصدر، فما هو الحل؟ الحل في أن يؤمن الإنسان بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن ما قدره الله عليه فهو لمصلحته وهو خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. وإذا علم العبد أن هذا القضاء من رب العزة والجلال الذي يحب عباده المؤمنين ويرضى عنهم، كان ذلك من أسباب رضاه بما قدره الله عليه. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم إن الناظر في حياة أنبياء الله عليهم السلام وما أصابهم من المصائب الكبيرة والأحداث العظيمة يعلم أن وقوع المصائب بالإنسان ليس دليلا على نقصان مكانته عند الله جل وعلا، ولا يكون ذلك سبيلا من أسباب امتعاض الإنسان من قدر الله وتسخطه منه. فانظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مرة حوصر في الشعب 3 سنين لا يجدون ما يأكلون إلا ورق الشجر، ومرة يكذبونه ويتهمونه بالأوصاف الشنيعة من سحر وكهانة ومن شعر ومن كذب إلى غير ذلك. انظر إلى ما كان منه صلى الله عليه وسلم عندما أصيب بفقد أولاده في حياته، فكلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. ثم انظر يا أخي العزيز إلى الثواب العظيم الذي رتبه الله جل وعلا على الصبر، فقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم انظر إلى ما يصيب الآخرين حولك، فإن عندهم من المصائب ما يماثل مصيبتك أو يكون أشد منها. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، أي تصيبه المصائب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإذا وقع بك شيء من هذه المصائب فافزع إلى الله رب السماوات والأرضين المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، الذي وعد من سأله بأن يجيب دعوته. فافتح الباب بينك وبين رب العزة والجلال، والله كريم لا يخيب من دعاه أو رجاه. اللهم أمين، وجزاكم الله خيرا. كان ذلك هو آخر سؤال في هذه الحلقة. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وجعل هذا اللقاء وغيره من اللقاءات لقاءات نافعة تكون من أسباب التزام الناس بدين الله، ومن أسباب استجلاب محبة الله عز وجل للعباد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. في الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.